وين ما؟ ما زائدة. لكن اللي يثبتونه ما حاجة يقول ما زائدة. أين ما جميع؟ نعم. ما بعد هذه سبي درس. باقي علينا الآن. باقي علينا ما هي الجواز انتهى علينا. نعم. الثاني عدة عدة إن وما ومن ومهما وإذما وأين ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا عشرين إذا تكون ستة الأولى تكون ستة الأولى ويجعل لا سواء دعية أو نهي واللام سواء دعية أو أمر. نعم. وسمعتك كتب النحو كثيرا لكن ما لقينا لام الأمر يدخل على فعل المخالف ما يجوز. لا لا يجوز يجوز. راجع حاشة الخضري. تعرف حاشة الخضري على ابن عقيل؟ أنا ما ها؟ يعني بالكتب غير على ذي في المكتبة. في المكتبة. في المكتبة. الله إنه في المكتبة. والآن إيش الملاحظة؟ كل أدوات الجزم ما عدا إن أسماء. أي ما بعد كم ما بعد جين فيها باقي باقي متاع شيء كثير. نعم. يقول من 10 إلى 19 إيش؟ يقول 18 إلى 19 بإذا. إذا ما. إيه الظاهر إنه إذا في الشعر خاصة ما عدها لأن من مستقلة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.